هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا اللي ناقشناها منذ فترة وهنناقشها دايما هو مفردات الحضارة المصرية القديمة اللي مستمرة معنا لغاية الوقت. منها كمان الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية لمصر القديم، في تنشئة الأطفال، في الزواج، في احترام الأب والأم، في إعزاز النيل. كلها دي معاني جميلة للمصري مستمرة معانا. يا جماعة أرجوكم اوعوا تخلوا الأخلاق الحميدة اللي احنا تربينا عليها من 7000 سنة تروح. المصري هو ده، المصري هو ده بأخلاقه وتربيته وتنشئته الاجتماعية. احنا رحنا بكل المفهوم ده للأستاذ الدكتور حازم عطية الله، عالم الأثار المصرية القديمة وأستاذ الحضارة المصرية، عشان يوضح لنا الصورة أكتر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الحياة الاجتماعية في مصر القديمة تستحق دراسات مستمرة، لأنه ما زالت بتترجم نصوص مصرية قديمة ويعاد ترجمتها مرة تانية، وبنطلع بأفكار جديدة اهتم بيها المصري القديم. بالتالي احنا عايشين بيها لغاية دلوقتي. أنا بحس إن في عادات وتقاليد لينا يعني مستمرة من آلاف السنين. بالضبط طبعا، وفي عادات وتقاليد ما زالت موجودة، وربما البعض مننا مش عارف جذور هذه العادات، ولكن في الواقع ان المصري القديم ترك بصمة واضحة حتى يومنا هذا. فبلا شك العادات والتقاليد وداخل الأسرة وداخل المجتمع لعبت دور مهم قوي، خاصة الديانة عند المصري القديم كانت هي الركيزة الأساسية اللي اتبنى عليها هذا المجتمع. فاهتمامه بالدين وبالعقيدة، وزي ما قلنا وكلمنا انه كان بيؤمن بان هناك وحدانية وهناك إله واحد، وكان بيؤمن طبعا بانه وجود عدم اخر، وفي هذا العالم سوف يحاسب، وإلى آخره. كل ده هو جعل المصري القديم من حياته على الارض حط لها دستور قويم سليم بنى عليه أعمدة هذا المجتمع، وبالتالي تستحق دراسة تفاصيل الحياة الاجتماعية عند المصري القديم، اللي بتبدأ زي ما حضرتك قلتي طبعا بالأسرة، بتنشئة الطفل يعني. وتنشئة الطفل طبعا احنا نعرف انه تعاليم الحكمة عند المصري القديم بداية من الدولة القديمة اهتمت اهتمام كبير في المرتبة الأولى بالنشأ وتربيتهم تربية سليمة. فبنبص نلاقي تعليم زي تعليم الحكمة لبتاع حطب أو لكاجمني، دولة حكماء تناولت تعليم الحكمة بتاعتهم موضوعات مختلفة، ولكن عادة بيبدأوها بتربية النشأ، وبيبين لنا إزاي الحكيم إنه طفل ده هو تربيته هي أساس المجتمع السليم فيما بعد. فبيبدأ في الأول التعليم بتاعته بأنه بيعرف أنه التربية وأهميتها للمجتمع، ودي في حد ذاتها طبعا تعتبر حاجة كبيرة جدا ان مصر القديم قدر يعرف انه التربية النشأ والطفل هي اساس المجتمع الناجح. وده في الواقع اللي احنا بننادي بيها النهاردة، انه لازم اهتم بالبيت والمدرسة في مراحلها الاولى عشان اقدر اطلع مجتمع ناجح. ولذلك نبص نلاقي تعاليم الحكمة بعد ما بتبتدي بهذه العبارات بيبدأ المعلم أو زي ما هو بيسمي نفسه الأب لابنه يوجه له النصائح المختلفة. فبنبص نلاقي أنه بينصح الابن أنه يتعلم ويدرس، دي أهم حاجة. وبنبص نلاقيه أنه بيدخل في دقائق الأمور ويوجه ابنه يقول له لما تروح المدرسة استمع للمدرس. طبعا ده معناه ان احنا نعرف انه كان هناك تدريس وان كان في مدارس بالضبط تعليمي بالضبط وكانت هناك مقررات وكل ده هو. فبينصحه بانه هو يستمع الى المدرس ويدخل في تفاصيل التفاصيل ويقول له لا تشاغب التلميذ اللي قاعد جنبيك ولا تتكلم من ورا المدرس بتاعك، التفت ليه، لان الكلمة اللي انت مش هتسمعها النهاردة مش هتعرف تاخدها بكرة من اي حد. بالتفاصيل ده هي بيعلم ابنه او المقصود بالابن التلميذ في الواقع ازاي يكون تلميذ في المدرسة بيقوم بالواجبات اللي عليه بالظبط. ويبدأ ينصحه في انه هو لما يرجع يتعلم الدروس بتاعته، ولما عشان لما تسأل، اذا في سؤال وفي امتحان لما تسأل تعرف تجاوب. وبعدين بيقول انه اللي هيرسم او اللي هو هيفشل ده هيدخل في الطبقات الدنيا، ويحذره بانه هو مش هيبقى له شغل في المستقبل ومش هيقدر يعمل عمل ناجح في مستقبلا والى اخره. فدي طبعا كلها بتبين لنا كمان ازاي بيلفت نظر ابنه انه ان لم يلتفت في المدرسة وينجح هيكون نتيجتها انه هو هيكون ضمن الطبقات الدنيا وعضو مش مرغوب فيه في المجتمع, بالظبط. وبعد كده بس لنا ازاي بيتأدب التلميذ وازاي التلميذ عشان يكون تلميذ ناجح انه كان بيستخدم العقاب ويمنعه من كذا، وحتى يعني ان هو كان يهدد التلميذ انك لو ما عملتش كذا ولو ما استمعتش ولا دروس الاستاذ بتاعك فانك هتتضرب هتتذنب كل ده هون. اذن هي في نوع من التحذير ليه، الثواب والعقاب بالظبط. فواضحة قوي. وبعد كده بنبص نلاقي انه برضو في نطاق التربية والتعليم بنبص نلاقي في الاخر ودي همنا قوي يقول له انه عشان لما تخلص دراستك وتكون ناجح ممكن انك انت تكون كاتب ناجح. بيذكر الكاتب بصفة خاصة طبعا، ده الحقيقة شيء مهم جدا. الكاتب هو بيقوله عشان تبقى كاتب. الكاتب طبعا في المفهوم بتاعنا مش الكاتب فقط اللي احنا بنشوفه، مثلا احنا نعرف تماثيل الكاتب المصري اللي جالس وموجودة في المتحف المصري هو قاعد وفاتح البردية على رجليه وبيتملى من الملك، اهم حاجة. انما ده نوع من انواع الكتبة، ولكن هناك انواع كثيرة من الكتبة بيقوموا باعمال مختلفة في المجتمع، ليس فقط الكاتب الملكي، ولكن في الكاتب العسكري، في الكاتب في المصالح الحكومية، دي كلها الكتبة وأنواعها. وكتبة مرتبطين بكتابة النصوص الدينية ولهم علاقة بصورة أو أخرى بتعاليم الآلهة المختلف، أنا ببص لها بمنظور آخر، يعني الكتابة اللي هو أصبح إنسان مثقف. إذن هو بيقول الإنسان المثقف المتعلم هو اللي هيكون ناجح في حياته ومفيد للمجتمع. فدي نقطة مهمة جدا بينوه ليها الكاتب. احترام الوالدين كان منصوص عليه برضو في الفترة. طبعا ده بالعكس، ده هو بيأخذ بتفاصيل، بيمسك الأم على حدة ويمسك الأب على حدة، وبيقول له للتلميذ أو للابن أنه أمك أن هي من أول ما حملت فيك وتعبت قد إيه، ثم تربيتك، وبيدخل في التفاصيل اللي هي لو ترجمناها يصلح أن يكون نص معاصر حديث ينفع لأي مجتمع. يقول له أنك وانت طفل صغير وتعمل لك كذا وتعمل لك كذا بالتفاصيل، وبعدين لما بدأت تروح المدرسة ابتدت تتشغل بيك وتحضر لك أكلك وتيجي، وبعدين يقول له وبعد كل التعب ده هو تيجي أنت في البيت تتلفظ بقى الفاظ مش عارف ايه، ده ما يصحش، والمفروض انك تحترم الاموال الى اخره. فبيقول له يعني في الواقع كلمات من اجمل ما يمكن، وانا ما زلت بقول انه يكفينا ان احنا نترجم هذه، هي مترجمة فعلا، بس ننشرها وننشرها بين ابنائنا وبين التلاميذ في المدارس انها تكون فعلا تعاليم حكمة حديثة معاصرة للوقت الحالي. برضو بيوجه بالضبط هذه الكلمات للابن تجاه أبوه، وبيقول له إزاي الأب بيسعى لتنشئتك أحسن نشأة، وإزاي هو بيصرف عليك وهو بيتعب في حياته وهو بيكفل لك حياة كويسة اللي تقدر بيها عن طريق أنه بيبعتك المدرسة وتتعلم وتصبح إنسان نافع في المجتمع، إنك لازم تكون له كل احترام، لأنه لولا ما كنت أنت جيت بيقول له على الأرض أو إنك كنت إنسان نافع في المجتمع. فإذا برضو هنا التنويه بأن الأب والأم لهم دور، وإن لازم الابن يحترم وينبهه للدور الكبير اللي بيقوموا بيه لغاية ما يقدر يقف على رجليه، دي طبعا يعني نقدر نعتبرها قمة التعليم لمجتمع بيهدف إلى أنه يكون مجتمع ناجح ويعني منتج في نفس الوقت. نقدر نقول أن ما ننساش بس أن احنا بنتكلم عن حاجة حصلت من 5-6 آلاف سنة ماضي، قد إيه تحضر المصري القديم وإزاي قدر يعي أن هذا النشء زي ما نقول ونكرر تاني ان هو نواة المجتمع السليم. فاذا ربنا تربية سليمة فهو هيكون انسان ناجح، وبالتالي هيكون المجتمع بتاعنا مجتمع ناجح. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا. نشكر في نهايتها عالم الاثار المصرية الدكتور حازم عطية الله. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.